من القصاص ومن القطع وغيرها، وانتقل إلى كتاب الإيمان جعله في آخر كتابه، لأن الإيمان ركن من أركان الشريعة. الإيمان كما سيأتي في مراتب الدين أنه المرتبة الثانية من مراتب الشريعة، ولا يصح ولا يدخل إنسان جنة ما آمن بالله ورسوله إلى آخره. يقول النسائي رحمه الله: كتاب الإيمان، والإيمان هو التصديق بالقلب وعمل من الجوارح ونطق باللسان. إذا لم تجتمع الثلاثة فلا إيمان الإنسان. الإيمان بالقلب وحده لا يكفي، الإيمان بالقلب وحده لا يكفي، لازم من العمل بالجوارح، إيمان بالقلب وعمل من الجوارح ونطق باللسان، لابد من اجتماع الثلاثة. نعم. ذكر أفضل الأعمال. ذكر، يقول النسائي ذكر أفضل الأعمال. حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. أبو عبد الرحمن أن اللؤلؤي يقول حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، يعني شيخه صاحب السنن، قال حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الإيمان بالله ورسوله. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان، أي الإيمان أفضل، أي الإيمان أفضل، قال إيمان، قال أي، أي الأعمال، قال سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله. لا شك في هذا أن الإيمان بالله ورسوله هو أفضل الأعمال عند الله تعالى وتقدس. رحمه الله. قالنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد الله بن عمير عن عبد الله بن حبشي القطعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه وجهاد لا غلول فيه وحجة مبرور. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان، قال حدثنا عثمان بن أبي سليمان قال حدثنا علي الأزدي، علي الأزدي قال عن عبيد الله بن عمير، عن عبيد الله بن عمير قال حدثنا عبد الله بن حبشي، عبد الله بن حبشي الخزاعي قال الخزعمي قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال إيمان لا شك فيه. يقول الخزعمي أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان عن الأعمال، قال إيمان لا شك فيه، يعني تؤمن بالله تعالى وتقدس بلا شك ولا تردد. نعم. وجهاد لا غلول فيه، وجهاد لا غلول فيه، ما تغل الإنسان، تجاهد في سبيل الله، تبسط وجه الله والدار الآخرة وليس فيه غلول. نعم. وحجة مبرورة، وحجة مبرورة، وهي التي تحجها بالمال الحلال للإنسان، إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. نعم. طعم الإيمان. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن منصور عن طلق بن حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد من حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب في الله وأن يبغض في الله وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا طعم الإيمان، طعم الإيمان متى يذوق الإنسان لذة الإيمان، لذة الإيمان وطعمه متى يذوقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، جرير بن عبد الحميد قال عن منصور، عن منصور بن المعتمر قال حدثنا طلق بن حبيب، طلق بن حبيب قال عن أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من وجد فيهن وجد بهن طعم الإيمان ولذة الإيمان وحلاوة الإيمان، من وجدهن هذه الثلاث وجد بهن حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان، إحداهما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله ورسوله أحب إليه من جميع ما على وجه الأرض، ويحب في الله ويبغض في الله، وأن يحب في الله ويبغض في الله، ما يحب لأجل الدنيا أو لأجل القرابة بل يحب لوجه الله، هذا الشخص حبه لله وهذا الشخص يبغضه لله، لا يبغضه لأجل كرة أو لأجل أنه منع مال أو لأجل عمل كذا، هذا يحبه لله وهذا يبغضه لله، لأن ملة إبراهيم الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، والبراءة أن تبرأ مما سوى الله، الحب في الله هذا أركان ملة إبراهيم، لا يصح الإيمان ولا الإسلام إلا بإقامة أركان ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأركان ملة محمد أيضا، الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله ما تولى في الله والمعاداة في الله والبراءة مما سوى الله، وأن وأن توقد نار عظيمة فيقعوا فيها أحب إليه من أي شيء. الثالثة أن توقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه أن يقع في هذه النار ولا يرجع عن دينه، إسلامي وديني الذي اعتنقته أحب إلي، لو تقذفوني بالنار ما أرجع عن ديني. فلو خير أن يقع في النار أو يرجع عن دينه يقول لا القوني في النار ولا أرجع عن ديني، هذا لا شك أنه ذاق طعم الإيمان وذاق حلاوة الإيمان، لأنه لا يمشي إلا بنور ولا يرجع إلا بنور ولا ينام إلا بنور، خلاص مؤمن إيمانه الإيمان ملأ قلبه والنور ملأ قلبه، لو يقدون نار يقولون بنقذف فيها أو ترجع يقول لا ما أرجع، أقذفوني في النار ولا أرجع. حلاوة الإيمان. قال رحمه الله ورنا سويد بن نس قال حدثنا عبد الله بن شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من أحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل، ومن كان الله عز وجل ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان أيضا حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك الإمام الحافظ قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان ولذة الإيمان: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والثالثة أن يوقد نارا فيقذف فيها أحب إليه ممن أرجع عن دينه، خلاص أنا أسلمت وأمنت بالله تعالى وتقدس، لو تقذفوني بالنار أحب إليه من أرجع عن ديني، فهذا ذاق حلاوة الإيمان وذاق نور الإيمان ويمشي بنور ويرجع بنور وينام بنور. نعم. حلاوة الإسلام. قال رحمه الله فرنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإسلام: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يقول النسائي رحمه الله حلاوة الإسلام، أليس حلاوة الإسلام هي حلاوة الإيمان؟ يقول نعم، لكن إذا تفرق فلهم كل واحد له حكم، إذا تفرق الإيمان عن الإسلام صار كل واحد له حكم، وإذا اجتمع صار معناهما واحد، إذا اجتمع وسيك الإيمان وسكت عن الإسلام فمعناه واحد، لكن إذا تفرق وفرق فكل شيء من هذه له أعمال خاصة، فالإيمان له أعمال خاصة والإسلام له أعمال خاصة، وإن كان الأعمال تجتمع بالإيمان والإسلام، وتجتمع بالإيمان وحده وتجتمع بالإسلام وحده وتجتمع بهما جميعا. يقول النسائي حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا معيل بن علي قال عن حميد الطويل، عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإسلام، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن أحب إليه من أن يرجع عن دينه. يعني هذه المسائل هي طعم الإيمان وكذلك طعم الإسلام. باب نعت الإسلام. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كامس بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن بريدة أن يحيى بن يعمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حدثه أنه قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ازدلى علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشان لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفي على فكذي ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا إليه يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول أنا بعلم من السائل. قال فأخبرني أنا ما رأتها. قال أن تلد الأبد ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال عمر فلبست ثلاثة. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. يقول النسائي رحمه الله باب نعت الإسلام. باب نعت الإسلام يعني صفته, صفة الإسلام وصفة الإيمان والسؤال عنه وتفسيره. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا كهمة بن الحسن قال عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن يحيى بن يعمر قال حدثنا عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. يقول عمر إن جلوسا عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد ثياب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. انظر المسافر إذا جاء المسافر إذا سافر فلا تعرف ثيابه كلها تصير متعرف طمزن وشعره كله شيء خشن ومليان تراب ووجهه كذلك مليان تراب. هذا لا ثيابه جديدة نظيفة وشعره أسود نظيف ما تهم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب الثوب أبيض ما ترى ما كأنه مسافر ولا ندري وش هذا. طلع علينا ما نعرفه أجنبي ما عرفه. والعادة أن البدوي إذا جاء أنه يسأل الرسول ما عليه لكن كل شيء منه خشن كل شيء من الثياب خشنة وشعره خشن ممتاز. لكن هذا طلع علينا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ما هو مسافر. منين جانا هذا لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد ولا يعرفه منا أحد حتى نقول هذا جاء من قريب. هذا كيف حصل هذا ما يمكن هذا يعني استغربوه. فقال فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذ يدي الرسول وجعل ركبتيه جنب ركبتي الرسول. وهذا دأب طالب العلم. طالب العلم إذا أراد أن يسأل لازم يجعل رجليه ركبتيه عند ركبتي الشيخ حتى يسأله. فجبريل يضع يديه على فخذي الرسول ووضع ركبتيه عند ركبتيه زحمه فيها. والعلم هو مزحمة العلوم بالركب كما يقول العالم الرباني أحمد بن حنبل يقول العلم مزحمة العلوم بالركب. ما العلم أن تلقي محاضرة محاضرة تروح أنساها تروح في الهواء تروح لكن عليك بمزاحمة العلماء بالركب تصير عالم الإنسان. يقول فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام يعني كأنه أعرابي بدوي لأن البدوي ما يقول يا رسول الله يقول يا محمد أخبرني عن كذا أخبرك ويتحمله الرسول عليه الصلاة والسلام ويفتيه بما سأل. قال أخبرني عن الإسلام. قال أن تؤمن بالله وملائكة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. انظر فعجبنا له يسأل ويصدق ما يصدق إلا اللي أعلم من السائل. إن سألت إنسان وتصدقه بعد معناها أنه عنده علم. هذا الشخص عنده علم ما يصدقه إلا اللي عنده علم مثل علمك يا الإنسان. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره تؤمن بما أتاك وتظهر ولا تجزع. قال أخبرني. قال الثاني ما قال صدق. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله تعبد الله كأنك ترى كأنك تنظر إليه. فإذا كان الله ما ترى في الدنيا فإنه هو يراك مطلع عليك. لو أنت في صندوق مقفول يرى ما تفعل ويطلع على حركاتك وسكناتك. قال الإحسان وهو أخص من الإسلام والإيمان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. يقول فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها؟ الرسول بأعلم من السائل جبريل. مدام جبريل لبي أن سيد الملائكة ما يعلم فالرسول ما يعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال طيب أخبرني عن أماراتها. الساعة ما نعرفها لا أنا ولا أنت لكن أخبرني عن الأمارات التي تقوم الساعة بها. قال أن تلد الأمة ربتها يعني يأتي الإنسان ويملك جارية ويطأها وتلد مولود، يصير المولود هذا رب الجارية، الجارية مملوكة لأبيه فتصير مملوكة له أيضا فيصير هو سيد الجارية، وهذا حصل لكن الحين بطل. ولا حصل يطأ الإنسان جارية وتلد مولود ينسب إليه فيصير الأب ربها والولد ربها ولو كانت هي أمه، يصير هو ربها هو سيدها. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة البوادي الأعراض يصيرون ملوك الأرض، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رعاء الغنم يتطاولون في البنيان، يبنون القرى يبنون المدن يبنون كل شيء يتطاولون في البنيان، الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يعني يتركون البر يتركون رعاية الغنم يتركون البوادي ويسكنون في المدن يبنون المدن ويتطاولون فيها. يقول جبريل عليه، يقول جبريل الاسم، قال عمر فلبثت ثلاثة، يقول عمر فلبثت ثلاثة أيام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدري يا عمر من اللي أتاكم؟ كأنه صفة بدوي، قال: الله ورسوله أعلم. قول عمر الله ورسوله أعلم، يجوز أن تقول الله ورسوله لما كان الرسول حي، أما الآن فلا، تقول الله أعلم فقط لأن الرسول مات ولا يعلم شيئا، قال الله ورسوله أعلم. قال: هو جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. والشاهد أن عمر لم يكن وحده، لما قال الرسول له: أتدري يا عمر؟ لكن بنبه الناس والسؤال لعمر، لأن عمر هو اللي حريص على العلم وحريص على الفائدة، فقال: أتدري يا عمر من السائل اللي أتاكم؟ قال: لا يا رسول الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لكن اللي في الصحيحين أن الرسول أخبر الصحابة بعدما ذهب جبريل واختفى، فلا تدرون من السائل هذا اللي جاكم يا صحابة؟ قالوا: الله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ما هو بعد ثلاث، النسائي هنا يقول بعد ثلاث، لكن في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر الدين، الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن ما هي شهادة لا إله إلا الله؟ تشهد لا إله إلا ثم تشرك بالله، لا تدري وشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لكن يا بدوي يا رفاعي يا فلان يا علان، أو يذبح للجن أو يذبح لكذا أو يذبح، هو يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ومن قال له فهو مسلم. نعم، لكن نقبتها، مثل اللي توضى ويشخ، نقبتها، نقبت لا إله إلا الله ما تنفعك، لا إله إلا الله ما تنفع إلا اللي يستقيم عليها حتى يلقى ربه، تستقيم على شهادة لا إله إلا الله وتعرف معانيها وتعرف قيودها السبعة، وإلا فلا تنفعك لا إله، لو تلهج الليل والنهار بلا إله إلا لا إله إلا لا ما تنفعك، ما تنفع إلا الذي يقيدها بقيودها السبعة، وهو العلم المنافي للجهل، علم يقين المنافي للشك، علم يقين، إخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك انتبه، والعلم المنافي للجهل، لازم تعلم معانيها كلها التي تريدها، والمناوش والانقياد المنافي للترك، علم يقين وإخلاص وصدق، صدق مع الصدق المنافي للكذب، يعني ما تقولها كذاب أو منافق أو تقولها مجامل للناس لا إله إلا الله بس، وهو إخلاص وصدقك مع محبة، والمحبة للا إله إلا الله ومن يقول فيها ومن أنزلت عليه، ومحبة إخلاص ومحبة محبة، والانقياد لها الانقياد وهو يخالف عدم الانقياد. فالشاهد أن لها سبعة قيود، لا إله إلا الله لها سبعة قيود، ولا حاجة أن تضيف لها رسول الله، إذا أفردت لا تضيف لها رسول الله، إذا أفردت لا إله إلا إذا جئت الشهادة، إذا أتيت بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد رسول الله، أو تعطفها بدون تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما أن تضيفها مفردة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل ما نطقت محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول، فهذا ما ورد، إنما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آخر ما يسأل عنه الأغلبي، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ولا قال محمد رسول الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وليس فيها، يدخل فيها ضمنا، محمد الرسول يدخل ضمنا، ما يحتاج أن نصرح كما سيأتي أن لا إله إلا الله هي عماد الدين كله، عماد الدين كله لا إله إلا الله. فإذا أتى بالشهادة فلا شك أو لا بأس أن تأتي به، بل من الواجب أن تأتي بشهادة أن محمد رسول الله، إذا جئت بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، تأتي بها واجب من الواجبات، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. وش معنى شهادة أن محمدا عبده ورسوله؟ أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، عبد لا يعبد، عبد لرب العالمين ولا يعبد. العبد ما يعبد، ليس من العقل ولا من المنطق أن تعبد عبد. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. أما إقام الصلاة معروفة، وإقام الفروض الخمسة في أوقاتها، وكذلك إيتاء الزكاة معروفة، وهو أن كلما بلغ نصاب زكاته مثلا عشره تعدي مثلا 100 باثنين ونص أو 200 بخمسة إلى آخره. وصيام رمضان مشهور ومعروف أيضا، وهو أن تصوم مع الناس، إذا ثبت رمضان تصوم رمضان مع الناس، أو إن كنت وحدك أو مسافر تصوم باجتهادك. وكذلك الحج إذا استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام، أركان الإسلام وحده إذا أفرد الإسلام صار وحده له أركان حاله. أما الإيمان فأركان الحال إذا أفرد الإسلام الحال، لأن الإسلام دائرة واسعة، الإسلام دائرة واسعة. من قال أشهد أن لا إله إلا الله دخل الإسلام، خلاص صار مسلم. إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام صار مسلم. لكن الإيمان لا، الإيمان دائرة أضيق والإحسان دائرة أضيق. فالدوائر ثلاثة، أوسع دائرة هي الإسلام، أن يقول لا إله إلا الله يدخل الإسلام خلاص. إذا قال لا إله، لكن لازم يلتزم هذه الكلمة، فإذا التزمها صار مسلم. ولا كثير من الناس ما ترونه اليوم جواز لا إله إلا الله وجواز أنه مسلم، لكن ما يدري عن الإسلام شيء، ما يفهم شيء عن الإسلام ولا يدري شيء، مشرك ويدعو غير الله، يدعو البدوي، يدعو القادياني، يدعو كذا يدعو كذا، وهو لا يعرف شيء إلا أنه مسلم، مكتوب الجواز مسلم وبس. هذا سائر الناس اليوم، سائر الناس اليوم الذين يأتون يحجون تجد جوازه مسلم ولا يعرف شيء عن الإسلام مطلقا إلا أنه مسلم بس، وتترك الحكومة يدخل لأنه مسلم ونقول له مسلم، بينما هو لا يدري عن الإسلام شيء، وقد يكون أكثر خلق الله، قد يكون أكثر خلق الله. وكثير من الشعوب اليوم قد تكون أكثر خلق الله وهي تدعي الإسلام. فالشاهد أن الإسلام صعب، الإسلام دائرة يدخل كل شخص، لكن الإيمان أخص. الإيمان أن تؤمن بالله، أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله، تؤمن بالله تعالى وتقدس صفة له، صفات تليق بجلاله وعظمته، تؤمن بأنه فوق العرش استوى فوق العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا نقول أن العرش أنه يحوزه العرش، نقول هو الذي يمسك السماوات والأرض. لكن ثبت في 9 سور في 9 آيات أن الله خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. فاستواء الله على العرش تعالى وتقدس استواء يليق بجلاله وعظمته. من لم يؤمن بهذا فهو مشرك كافر. اليؤمن اللي ما يؤمن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته فهو ليس بمؤمن حينا، حتى لو قال انه مسلم، حتى لو كتب انه مسلم فليس بمسلم، بل هو كافر. اللي ما يؤمن الله على العرش مستوى بذاته، بذاته مستوى بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته. لكن القدرة وشمول العلم والإحاطة والقدرة والحفظ لنا وغيرها في كل مكان، القدرة والإرادة وشمول العلم في كل مكان، لكن ذات مستوى على عرشه بذاته، لا يتفي ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته، لا يلتصق شيء من ذاته بمخلوقاته ولا في مخلوقات شيء ملتصق بذاته، ردا على أهل الذين يظنون وهم أهل الطائفتين الخبيثتين اللي يقولون أن الله حل الحلول والاتحاد، أن الله حل في الأنفس وفي الأرواح أو اتحد بالعالم. هذا كله يرد عليهم قوله ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ارتفع تعالى وتقدم ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته، فليس في مخلوقات شيء من ذاته ولا في ذات شيء من مخلوقاته، ردا على الاتحادية والذين يقولون الله اتحد بالعالم أو أنه حل بهم الحلولية والاتحادية، هذا هو خارج من الإسلام، أكفر خلق الله أهل الطريقتين الحلولية والاتحادية. الشاهد أن الله تعالى وتقدس له صفات تليق بجلاله وعظمته، فله تعالى وتقدس صفات 9 أو أكثر من 9، هذه صفات ذات، والمعنى أن صفة الذات متصفة بالذات تعالى وتقدس، وما صفة الصفات التي تعالى وتقدس هي صفات فعل تقول أنها تدل على معنى قائم بالذات. فالفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات ما تحتاج إلى تفسير، وأما صفة الفعل فإنها تدل على معنى قائم بالذات، القدرة، المشيئة، الإرادة، معنى قامت بالذات. فصفة الفعل تدل على الذات لها معنى تقوم بالذات، وأما صفة صفة تعالى وتقدس صفة الذات فلا حاجة إلى تفسير لها، لأن صفة الذات البقاء والوجه والحياة وغيرها من الساق والقدم وغيرها، كل هذه اللي ثبتت في القرآن أو ثبتت في السنة هذه صفة لذاته تعالى وتقدس. نعم. صفة الإيمان والإسلام. قال رحمه الله ولنا محمد بن قدامة عن جرير عن أبي فروة عن أبي زرعة عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ذهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا أدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتى، فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إذا أقبل رجل أحسن الناس وجاء وأطيب الناس ريها، وكان ثيابه لم يمسها دنس حتى سلم في طرف المساد، فقال السلام يا محمد، فرد عليه السلام قال أدنه يا محمد، قال أدنه فما دال يقول أدنه مرارا ويقول له أدنه حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت، قال نعم، قال صدقت، فلما سمعنا قول الرجل صدقت أنكرناه، قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، قال الإيمان بالله وملائكته والكتاب والنبيين وتؤمن بالقدر، قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال صدقت يا محمد، قال صدقت، قال يا محمد أخبرني ما الإحسان، قال أن تعبد كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدق، قال يا محمد أخبرني مدى الساعة، قال فنكس فلم يجب شيئا ثم عاد فلم يجب شيئا ثم عاد فلم يجب شيئا، ورفع رأسه فقال ما المسؤول أنا بأعلى من السائل، ولكن لها علامات تعرف بها، إذا رأيت الرياح البهم يتطاولون في البريان، ورأيت الحفاة العراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربها، خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة إلى قوله إن الله عليم خبير، ثم قال والذي بعث محمدا بالحق هدى وبشيرا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في سورة دحية الكلب. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق، والحديث الصحيحين حديث عمر في الصحيحين، أما الحديث هذا حديث أبي سعيد الخدري فليس في الصحيحين، أبو ذر وأبو هريرة لم يكن في الصحيحين، وإنما موجود في الأمهات الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي، أما حديث عمر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم ولا زيادة ولا نقصان فهو الذي موجود، وجبريل لم ينزل مرتين، جبريل عليه الصلاة والسلام على الصفة التي وصفها عمر لم ينزل مرتين، لكن أبو ذر وأبو هريرة ربما رأياه مرة فيما نزل في نزوله في نزول اللي حدث به عمر رضي الله عنه، وإلا فلم يذكر أن جبريل نزل مرتين في حالة بدوي يعلمهم الدين، ويقول الرسول جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم واحدة مرة، جاء جبريل واحدة مرة، لكن الصحابة قد يرونها أنه فعل كذا وفعل كذا، وهنا كما ذكر النسائي أنهم بنوا له دكة الرسول ارتفع عليها عن الأعراب، إذا جاء يسأل الرسول يرتفع، لأن البدوي إذا جاء ما يعرف عليه الصلاة والسلام لأنه محيط به كأنجم حول من يشمو على القمر، محيطهم بالصحابة رضي الله عنهم وهو في وسطهم مثل القمر النجوم وسط القمر، فقالوا نرفع يا رسول الله حط لك دكة ترتفع عن الناس ليعرفك من يأتي غريبا، ووضعوا له دكة، هذه كلها زيادات ليست في الصحيحين، وحديث جبريل الله أنه واحد ما تكرر، السؤال عن المراتب وعن الإسلام والإيمان والإحسان ما تكرر هو واحد. الشاهد هنا يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا زهير بن عبد الحميد قال ولا جرير بن عبد الحميد عن أبي فروة قال حدثنا أبو زرعة قال عن أبي هريرة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا للرسول: يا رسول الله، يأتي البدوي ما يعرفك بيننا، فنجعل له دكة ترتفع تجلس عليها وتعرفك الناس. فوضع فقال نعم. يقول لو وضعوا له دكة يجلس عليها بأن هذا لم يثبت، أنهم وضعوا دكة يرتفع عليها ما ثبت، ولكن جائز هذا. فقال إنهم أتى رجل شديد بياض الثياب لا يعرفه من أحد، فقال: يا محمد سميه باسمه، أدنو؟ قال نعم أدنو. أدنو؟ قال نعم. أدنو؟ قال نعم. أدنو؟ قال نعم. حتى وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذي الرسول وركبتي جنب الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس على دكة الرسول، جبريل جاء ورع ركبتي على ركبة الرسول بلا دكة. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. حتى أخبره عن الإسلام بكامله وعن الإيمان بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالملائكة أن الله لله تعالى وتقدس ملائكة وملائكته، وأن تؤمن بالكتب 114 كتاب تؤمن بها إيمانا مجملا، تؤمن بالملائكة إيمانا مجملا، وتؤمن بالكتب إيمانا مجملا، وتؤمن بالأنبياء 120 نبي و313 رسول الذي أرسلهم الله إلى عباده. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس، والنبي أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا الفرق بين النبي والرسول، النبي أمر بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول أنزل عليه شرع وأمر بتبليغه. وتؤمن بالأنبياء 120 نبيا، 120 ألف نبي منهم 313 رسول عدد أهل بدر. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر، هذا المهم، تؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ليش؟ لأجل يهون عليك ما يصيبك الإنسان، تأتي مسائل وتحصل حوادث وتحصل أشياء لكن هينة، لأنك عارف أنها ستنزل، اللي بينزل بينزل، أنا متحري لكل شيء ينزل، متحري خلاص، قضاء وقدر، إذا نزل فأنا قد آمنت به مسبقا، لأجل تهون المصيبة، تهون المصيبة عليك الإنسان، يموت قريب، يموت ولد، يموت أبو، يموت كذا، تترك أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تؤمن بالقضاء والقدر وأنه ألواح كتبت، لوح محفوظ كتب عند الله بقلم، أمر القلم أن يكتب ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والسؤال هنا، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول ما خلق الله القلم، ومع هذا هو أن على العرش فوق الماء، العرش مخلوق والماء مخلوق، فكيف يقول أول ما خلق الله القلم؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، أو تقول أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعده، أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما بعد القلم. وأما العرش والماء واستواء الله عرف، هذا مخلوق سابقا، مخلوق سابق، مخلوق سابق قبل أن يخلق السماوات والأرض. اللوح عند رب العالمين لا يمكن يمسكه أحد، ولأن اطلع الملائكة على اللوح من بعيد ويكتبون بقوله عليه الصلاة والسلام: عرج بي حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ. فاللوح ما يمسه أحد. بعض الإخوان أو بعض المفسرين يقول إن اللوح هو المطهر، أما هذا يقول تمسه وأنت نجس، هذا الكتاب اللي بين يدينا يقول تمسه، لأنه لأن المطهر اللوح المحفوظ والمطهر هو عند الله. نقول لك لا، اللوح المحفوظ ما يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، محفوظ عند الله تعالى وتقدس، واللي حرم مسه وأنت نجس هذا الكتاب اللي بين يدينا، اللي حرم مسه أن تمسه وأنت غير متطهر هذا الكتاب اللي بين يدينا. وأما اللوح المحفوظ ما يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة، الملائكة تنظر إليه وتكتب ما تريد، ما يريده الله في الليلة واليوم، ما يقضيه الله على عباده في اليوم والليلة، لا يمكن أن يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة. وهذا هو اللي حرم مسه على بني آدم حتى يتطهرون، بدليل ما في الموطأ من حديث أنس، أن من حديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: أتانا كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن هذا اللي بين يدينا إلا طاهر. فالآية والحديث اتفقا على أن هذا الكتاب اللي بين يدينا لا يحل لمسلم أن يمسه وهو نجس. أنت ما توضيت لا تحل، لا يحل لك أن تمس، ولا يحل لك أن تمس، ولا يحل للمرأة وهي حائض، ولا يحل للجنوب، ولا يحل حتى للي طهارته صغرى، لا يحل له أن يمسه حتى يتوضأ. أو يتيمم إذا لم يجد ماء. إذا ما وجدت ماء تيمم الإنسان وامسكه لا بأس به إلى آخره. ثم هنا سؤال يقول جبريل عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة. الرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. طيب علمني بأماراتها، أمارات الساعة متى؟ قال أن تلد لامة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة ملوك الأرض، أهل الشاء يتبعون الغنم سيرون ملوك الأرض، الحفاة عراة عالة لعاشية الطاول وفي البنيان، وهنا قال تراهم هم ملوك الأرض. ما المناسبة أن تذكر مراتب الدين الثلاثة ويذكر منها علامات الساعة؟ وش المراتب؟ تقول إذا رجعت المراتب جاءت علامات الساعة. إذا رضيعت مراتب الدين، رضيعت أركان الإسلام، ورضيعت أركان الإيمان، ورضيعت أركان الإحسان، أتت المراتب هذه وهي ما نحن فيها اليوم. المراتب هذه أتت وهي ما نحن فيه اليوم. أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وضعت مع المراتب. تقول وضعها مع المراتب أن تضيع المراتب وتبقى هذه العلامات تطلع تبرز، علامات الساعة تبرز، وهذا هو ما نحن فيه اليوم. علامات مراتب الدين اللي أخبر جبريل على محمد هي ضاعت إلا ما شاء الله، وبقيت برزت علينا مراتب الساعة، يعني علامات الساعة برزت، وبرزت كثير من العلامات التي بحديث حذيفة لم تأتي بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. قال خمس لا يعلمهن، ثم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ آخر سورة الروم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه لا يعلمها إلا الله، لا يعلم هذه الخمس إلا الله. السؤال هنا هل الآن يبرز علم يعلمه الأطباء ما يكون ذكر أو أنثى؟ تقول جائز أن يعلمه، لأنه إذا أرسل الملك لأجل يخلق ما ينفخ الروح معناها أنها خرجت عن حيز علم الله، لأن العلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله خمس. ما دام الرحم في الجنين في الرحم في 4 أشهر ثم دخل الخامس نفخت فيه الروح، أخبر الملك أنك اذهب إلى اللوح واكتب ما في اللوح المحفوظ ما يتعلق بهذا الجنين، إذن خرج عن حيز علم الغيب، جائز أن تعلمه الأطباء بالأجهزة أو غيرها، هل هو ذكر أو أنثى، لأنه خلاص نفخت فيه الروح وبوه بوه وكتب، هل هو ذكر أو أنثى؟ كتب الملك كتب ما أمامه، وربنا كون هذا الجنين كما أخبر الملك عليه، فقال للملك اذهب إلى أم الكتاب تجد كل ما يتعلق بهذا الطفل في حياته حتى يموت تجده في أم الكتاب، فيذهب الملك الملك الأرحام فيكتب جميع ما يتعلق بهذا الطفل بورقة ويعلقها برقبته برقبة الطفل، فحينئذ خرجت عن حلم عن حيز علم الغيب، لأن الملك علمها، ومدام علمها الملك خرجت عن حيز، معناه أن الأطباء قد يعرفونها إذا كانوا نطاسيين قد يعرفون الجنين حينئذ، لأن الجنين تبين الآن هل هو ذكر أو أنثى. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين رب العالمين، اللهم صل.